فكيف قيمة الله عز وجل؟ هذا مما أشار إليه الشرع. وأيضا يقصد أمور أخرى عظة يعني كبار تتورع المسلم عن مجرد تكلف. فلذلك قال لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه كفار. ما أظن هذه مبالغة لأنه ترجى له التوبة لو ابتلى بأي شيء مما نهى الله عنه من آخر الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، لأن الذي يبتلى بالكلام قل أن يوفق للخير والهداية إلا نادرا إلا نادرا، لأنه يعيش في أحلام. ثم إنه في الغالب تتمادى به الجدل والخصام إلى أن يمتهن هذه هذا المسلك ويحترقه حرفه ويظن أنه على الحق ويصطبغ بسلوكه ويظن أن هذه عبادة، حتى أنه ورد وأثر عن كبار المتكلمين الأوائل من المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أنهم حتى في رحلاتهم يتقصدون من العلماء ويتقصدون مجالس العلم في البلاد بمجرد الجدل والنقاش لا تلقي العلم، بل حتى إذا زاروا مكة كما ورد عن عمرو بن عبيد أنه مرة ذهب إلى مكة فصادف ذهابه مع وجود أيوب السختياني رحمه الله من أعلام الأمة أعلام السنة، فقارن أحد الناس الذين تنبهوا قارن بين سلوك الرجلين، فذكر أن عمرو بن عبيد يجلس في البيت الحرام ثم بعد صلاة العشاء يجلس يطلب وينادي من يناظره على بدعة طبعا، فيجلس يناظر الواحد تلو الآخر إلى الفجر، حتى أنه مرة لما صلى الفجر انتهى من الصلاة بعد نقاش طول الليل قال لمن ناقشوه هيه يعني باقي عندكم شيء هاتوا بعد صلاة الفجر، نسأل الله السلام. هذا المقارن ذكر بالمقابل أيوب يقول كان يقوم إذا صلى العشاء إلى الفجر يصلي. هذه المقارنة الصحيحة التي بها نعرف الفرق بين أحوال القوم. هذا يجادل ويظنه على الحق أيضا، لا تظن أنه يجزم أو يعتقد أن جداله بالباطل، بل يظن أنه ينصر الحق ومحتسب، يظن هذا أعظم الجهاد وأنه أعظم من الجهاد بالسيف، ويرى أنه أعظم أجرا من أيوب السختياني الذي يقوم من العشاء إلى الفجر ويصلي، بل يحقر هذا الاتجاه والسلوك. وهذا ما يفعله كثير من المتحدثين والمجادلين في عصرنا ممن يظنون أنهم في السنة صنعاء ممن قد ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، تجد كلامهم ثرثرة ولا يملون من الثرثرة، ولو وجدوا من يسهر معهم سهل ويواصل طول وقته الكلام في الأمور والإشكالات التي قد لا تكون إلا عند أهل العلم أو لا يقدر عليها إلا العلماء الفقهاء، ومع ذلك تجد هؤلاء هذا الصنف الذي يحبون الكلام وعلم الكلام يضيعون وقتهم ووقت الأمة في صراعات كلامية وتفريغ عاطفي لا قيمة له. نعم سمها يجب التعليق على العبارة الكلامية. نعم تعليق يقول ذكر البيهة في مناقب الشافعي وعلق عليه بقول إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصا وامثاله من أهل البدع، وهذا مراده بكل ما حكى عنه في ذم الكلام وأهله، غير أن بعض الرواة أطلقه وبعض مقيده، وفي تقييد من قيده دليل على مراده. ثم نقل عن أبي الوليد بن الجارود قوله دخل حفص الفرد على الشافعي فكلمه ثم خرج إلى الشافعي قال لنا لن يلقى الله العبد لذنوب مثل جبال التهامة خير له من أن يلقاه بأثقال حرف من عليه هذا الرجل وأصحابه، وكان يقول لخلق القرآن. ثم قالوا هذه الرواية تدل على مراد ما أطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكرها هنا، وكيف يكون كلاما للسنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه ونظر من نظره فيه وكشف عن تمويهما ألقي إذا سمع بعض أصحابه من أهل هوا شيئا مما هو فيه. هذا كلام محتمل غير واضح غير واضح، لأن بعض الأئمة يقصد يدخل في الكلام المناظرات والجدال بالحق ويدخلها في مسمى الكلام، هذه مسألة لا نقف عندها كثيرا، وإن كان السياق يشعر بأن علم الكلام الذي عند الأشاعرة جائز